ربي خلاق طه من نور فيه ترام فيه ترام ناداه مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلاق طه من نور فيه ترام فيه ترام مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلاق طه من نور فيه ترام فيه قال بيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربي الباهي الجليل الباهي الجليل يوم زحام يوم زغام إن رمت أن تغضى بالغور يوم زغام يوم زغام صلي على صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه.